لك يا أخي نظم القصيد مرتلا أشد به درارا ومعنى مجملا. عشر ويشهد بيعنا رب الملا. عشر ويشهد بيعنا رب الملا. ضع في يدي يديك ضع في يدي يديك ضع في يدي يديك ضع في يدي يديك يا أخ الإسلام يا أخ الإسلام يا الفهم أول ما أريد لفكرة هي مبدأي ولها وهبت حياتي. الفهم أول ما أريد لفكرة هي مبدأي ولها وهبت حياتي. يتلوه إخلاص ويرشد سيرنا. صلاتي ضعفي يدي يديك ضعفي يدي يديك ضعفي يدي يديك ضعفي يدي يديك يا أخ الإسلام يا أخ الإسلام. يتلوه ما عمل لأصلح يا أخي نفسي وبيتي ذاك عنوان الوفا. يتلوه ما عمل ليصلح يا أخي نفسي وبيتي ذاك عنوان الوفا. وأنير مجتمعي وأصلح أمتي. وأنير مجتمعي وأصلح أمتي. والعلم رابع ما نريده الضياء. لك يا أخي نظم القصيد مرتلا أجد به درعا ومعنى مجملا. لك يا أخي نظم القصيد مرتلا أجد به درعا ومعنى مجملا. ضع في يدي يديك بايعني على عشر ويشهد بيعنا رب الملا. ضع في يدي يديك بايعني على عشر ويشهد بيعنا رب الملا. عشر ويشهد بيعنا رب الملا. في يدي يديك في يدي يديك في يدي يديك يا أخ الإسلام يا أخ الإسلام يا أخ الإسلام يا أخ الإسلام. وجهادنا بنفوسنا وبمالنا تتلوه تضحية وذاك سبيلنا. وجهادنا بنفوسنا وبمالنا تتلوه تضحية وذاك سبيلنا. ولربنا ونبينا وأميرنا سمعا نطيع بعسرنا وبيسرنا. ضع في يدي يديك ضع في يدي يديك ضع في يدي يديك يا خلي نعلم ما نبغي الثبات على الهدى قبل التجرد والإخاء الباني تحمي صفوف دعاتنا ثقة بهن فامدد يديك فأنت من إخواني لك يا أخي نظم القصيد مرتلا أشد به دررا ومعنى مجملا ضع في يدي يديك بايعني على عشر ويشهد بيعنا رب الملا عشر ويشهد بيعنا رب المالا عشر ويشهد بيعنا رب المالا ضع في يدي يديك ضع في يدي يديك ضع في يدي يديك ضع في يدي يديك ضع في يدي يديك ضع في يدي يديك ضع في يدي يديك.